وكذلك إذا كان معجلا اقتصر على الواجب ولم يأتي بالزائد عليه. أما إن كان الإنسان فسحة من وقته وقوة من بدنه فالإنسان يحرص دائما على تكميل صلاته. يقول أحسن الله إليكم: تعدد الجمع محرم عند الحنابلة وهذا كثير في الحي الواحد. الجواب: إن مذهب الحنابلة هو حرمة تعدد الجمع، إلا أنهم استثنوا فقالوا: إلا لحاجة فضيق أو بعد أو خوف فتنة ونحو ذلك، فإذا وجد شيء من الأسباب الداعية جاز التعدد عند الحنابلة. فتعدد الجمع عند الحنابلة مع الحاجة جاز، أما مع عدم الحاجة فهو محرم، وهو الذي تنصره الأدلة. فإذا لم توجد حاجة فلا حاجة إلى تفريق المسلمين، لأن من مقاصد الجمعة جمع المسلمين في صعيد واحد. فإذا لم تدعو الحاجة إلى جامع آخر في الحي فإنه لا ينبغي جعل جامع آخر على حجة أنه أقرب لنا أو نحو ذلك من الحجج الواهية التي يحتج بها العوام، لأن هذه عبادة لا ينظر فيها إلى رغبات الناس وطلباتهم، وإنما ينظر إلى المقصد الشرعي. المقصد الشرعي جمع المسلمين في مكان واحد في صلاة الجمعة. فإذا كان المسجد يصلى فيه ويبقى له مساحة من بعده وهو قريب من بقية الأماكن، ثم يطلب مسجد قريب من هذا الجامع على بعد كيل أو كيلين أو ثلاثة ويقال إنه نريد أن يكون قريبا لنا، هذا ليس من مقاصد الشرع، فيحرم بمثله لهذه الحالة عند الحنابلة، وهو الذي تدل عليه الأدلة. ولا ينبغي أن يكون الإنسان شغوفا بتكثير مساجد الجمعة كما يقول الناس نشرا للدعوة. من نشر الدعوة تبع الناس عن المقاصد الشرعية، اجمع الناس على المقاصد الشرعية التي هي ألفتهم ومحبتهم واجتماعهم في مسجد واحد تنتشر الدعوة. ولا ينبغي أن يتساهل الإمام إذا جاءه الجماعة وقالوا المسجد الفلاني بعيد عنا ونريد أن يكون هذا مسجدنا جمعة وطالب لنا بذلك. لا، الدين ليس للعوام، الدين لله سبحانه وتعالى في أدلته وأحكامه، فيبين لهم أنه إذا لم يكن البعد مضرا وأمكن الوصول إليه فإن المأمور به أن تكونوا في مسجد واحد، وأنه لا يجوز تعدد الجمع. وأن هذه المسألة صارت سهلة عند الناس اليوم، فصار كل واحد يبني مسجد كبير ويقدم ويطلب أن يكون جمعة حتى يكون جامع فلان، وربما كان قريبا منه إحدى الجوامع الكبار، وربما وقع المتشرع في سياق هؤلاء فصاروا يحتجون بهذه الحجج: أقرب للناس أو أخف على الناس، أو المسجد الجديد هذا أحسن الصلاة فيه من المسجد القديم، بما ليس مسوغا شرعيا. وهذا آخر الجواب على هذه الأسئلة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.